الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعق عن ابنتها إذا لم يكن والدها لا يستطيع؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، فسواء تولى العقيقة الأب أو الأم كل ذلك جائز سائغ، تقبل الله منا ومنهم وبارك الله عز وجل لهم فيما رزقهم وأعانهم على تربيتهم وعلى حسن تنشئتهم التنشئة الطيبة الصالحة، والله أعلم.